الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعنا للأنام فيها فاكهة والنخل والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها والنخل ذات وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.